دون ذلك

الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا What?

Yeah. حديثك شيخ احمد. جميل يا مولانا. Thank you. Yeah. نعم نعم نعم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا Thank you. امين. وكان من القانون الله مريم ابن كرام بن القلعة Thank you. Bye. Allah.